تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا